بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أخوة الإيمان في كل مكان، ومتابعة للكلام والحديث عن خطر الشيعة وهذه الفتنة الدهماء، كانت من العوامل المساعدة لإثارة هذه الفتنة وتفشي هذه الفتنة وتهويلها وتعظيمها دعاة التقريب من أهل السنة، من الدعاء المشهورين والكتاب والصحفيين الذين أثاروا هذه الفتنة ورفعوا بالشيعة رأسا عاليا فوق أئمة أهل السنة، وتناسوا وتجاهلوا معتقد أهل السنة، وتناسوا أن عقيدة هذا القوم عقيدة باطلة مخالفة ومناقضة تماما لعقيدة أهل السنة والجماعة، إما عن جهل وإما عن تلبيس على العامة وتدليس عليهم. وتوقفنا المرة السابقة مع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيأتي على الناس سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الخائن ويصدق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. من دعاة التقريب كذلك عبد الرحمن يوسف، كتب وقال في مجلة الكرامة في العدد 44 في 15/8/2006 قال حزب الله قوموا كي نجاهد، فوجدنا الكل في العزة زاهد، قال لبنان أغيثوني بقائد، فانبر الكل بجيش من جرائد، قال شيخ إن في الصبر فوائد، واختفى من شاشة الأزمة فينا عمرو وخالد. ويمدح حسن نصر بعد ذلك حمدين الصباحي في مقالة في هذا العدد بعنوان صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حسن نصر صدق ما عاهد الله عليه، أم صدق في معاهدته لأعداء الله، في معاهدته للشيطان، في القضاء على الإسلام، وفي خداع أهل السنة والذي يده ملطخة بدم أهل السنة من الفلسطينيين في لبنان في عام 82. فبعض الناس يقول لا هو رجع عن ذلك، فهذا حينما كان في منظمة أمل وجنديا في منظمة أمل، أما الآن هو انشق عنه وكون حزبا جديدا وتاب، وهذا الحزب سماه بحزب الله، وأصبح بعد ذلك هو الأمين العام لهذا الحزب. طيب، معنى أنه انشق عن حركة أمل، معنى ذلك أنه يكره هذه الحركة لأنها هي التي قتلت أهل السنة، أما هو فهو بعد ذلك تاب ويريد أن يدافع عن أهل السنة. فمن هو قائد حركة أمل في حرب وفي مذبحة صبر وشتيل؟ أوليس نبيه بري؟ نبيه بري عينه حسن نصر رئيس مجلس النواب. حسن نصر عين هذا الرجل المجرم الأفاك نبيه بري الذي قام بهذه الحملة الشعواء وقام بمساندة أكثر من 30,000 جندي سوري قاموا مشتركين في مذبحة لأهل السنة في طرابلس وفي بيروت، أبادوا شباب أهل السنة في طرابلس ومشايخ أهل السنة، وأبادوا كذلك في بيروت كل شاب سني. هذا حسن نصر وهذا نبيه بري. فإذا تاب حسن نصر فلماذا عين نبيه بري بعدما أصبح رجلا هرما وأصبح قد بلغ من الكبر عتيا، إذا به حتى الآن يعينه ويكرمه ويرفع من شأنه ويعينه رئيس مجلس النواب تكريما له؟ فأين هذه التوبة؟ أين هذه التوبة؟ فصدقوا ما عهد الله عليه حسن نصر وحزب الشيطان، صدقوا ما عهد الله عليه أم صدقوا ما عهد الشيطان عليه؟ وصدقوا ما عهد الخميني عدو الله الزنديق عليه من إبادة أهل السنة في لبنان؟ ولقد نفذ وصية الخميني له وأباد الآلاف. الخميني أوصاه في عام 81 وقد ذهب إليه حسن نصر وكان عمره 21 سنة، كان عمره 21 سنة وقد تعلم في النجف وحصل على شهادات من الحوزات العلمية هناك، فذهب إلى الخميني فقابله الخميني وأوصاه بالقضاء على أهل السنة في لبنان، فقام بهذا المخطط على أكمل وجه وعلى أحسن صورة في عام 81 وكان عمره 21 سنة. هذا ما فعله حسن نصر، شاب في مقتبل عمره وقلبه مليء بالحقد الدفين على أهل السنة، قلبه يمتلئ غدرا لأهل السنة، وهذا الرجل الذي أحسن التقية. لم يجد الخميني أفضل من حسن نصر لأنه يحسن التقية ويحسن خداع أهل السنة. وهناك كلام لابد أن نذكره طالما أننا تعرضنا للخميني، وسنذكر عقيدة الخميني وسنذكر هذا الكفر البواح عند الخميني، ولكن سنذكر في عجالة طالما أن الكلام ساقنا إلى هذا، نذكر في كتاب الحكومة الإسلامية ونذكر كلام الخميني للشعب الإيراني ولكل شيعي إمامي ماذا يقول له الخميني. كتابه الحكومة الإسلامية وغيره من كتبه مليئة بالانحراف عن الصراط المستقيم. فالخميني لا يختلف في اعتقاده عن الرافضة إن لم يكن أشد غلوا وشططا، وسنبين ذلك بالتفصيل. ونشط الخميني قبل وفاته محاولا بسط سلطان الشيعة على شعبه بالقوة، بسط سلطان الشيعة على شعبه بالقوة، وقامت دولته بتصدير الثورة الخمينية كما يقولون. ما في هذه الثورة؟ ماذا في هذه الثورة الخمينية؟ وما هو معتقد الخميني؟ وما هي تصورات الخميني؟ الخميني هذا صاحب العقيدة الرافضية الاثنى عشرية، هذا الضال المضل من عقيدته أنه يذهب إلى تحريف القرآن، وسنبين هذا الكلام من كتبه، وهذا قاله ودونه في كتبه. وسنبين كذلك أن هذا الضال الخميني غال في أئمة الاثنى عشر وله اتجاهات وثنية كثيرة، فمن اتجاهاته الوثنية اعتقاده بتأثير الكواكب والأيام على حركة الإنسان، وهذا القول من قول الصابئة، هذا القول من قول الكفار، وقوله كذلك بالحلول والاتحاد، بل ودعوة النبوة، ودعوة النبوة، بل وقوله كذلك بكفر الصحابة عليه من الله ما يستحق، يكفر الصحابة عامة ويصرح بتكفير الشيخين. هذا الخميني الكافر قال كلام الكفر لأنه فضل كذلك مهدي الشيعة المنتظر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسنذكر ذلك من كتبه ومن تصريحاته بإذن الله عز وجل في مرات قادمة حينما يأتي الكلام عن عقيدة هذا الخميني الضال وعن كفره. يكفر الصحابة وآل البيت، بل وأهل السنة كذلك. نعم يكفر كثير من آل البيت وسنذكر ذلك، ويفتري الكذب على الله، لأنه قال في بعض تصريحاته يقول للشيعة أنتم أهل الجنة وغيركم من البشر هم أهل النار والجنة عليهم حرام. هذا قوله وسنذكر ذلك ونبينه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كذلك يفتري هذا الكذاب على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الدجال الكذاب الأشر، عقيدته الجعفرية الاثنى عشرية سنبينها بإذن الله عز وجل، وكيف هي عقيدته في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا الخميني قامت دولته بتصدير الثورة المشؤومة، فيقولون هذه الثورة صدرت إلى العالم، واعتمدت الشيعة على المراوغة والكذب والتضليل والنفاق، وهؤلاء الجدد الشيعة الجدد لا يختلفون عن شيعة الأمس في المراوغة والكذب والنفاق والتضليل والكيد، وفي الغلو أيضا، في الغلو في الأئمة تكفيرهم وتكذيبهم لكتاب الله جل وعلا، فهم يعتمدون على مبدأ التقية، وسنبين بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، وسنفرد لها سنفرد للتقية حلقات أو حلقة خاصة بإذن الله عز وجل. فهم يعتمدون على مبدأ التقية في جلب الناس حولهم، يعتمدون على مبدأ التقية في جلب الناس حولهم. التقية هي إظهار أن يظهر الإنسان غير ما يظهر، هي النفاق في صورة واضحة، النفاق التقية هي النفاق الكذب على أهل السنة، وسنبين هذا بإذن الله عز وجل في المرة القادمة. فالتقية هي الكذب على أهل السنة، التقية أن يظهر الإنسان غير ما يبطن في قلبه، التقية هي النفاق الصراح الواضح على أهل السنة من أجل جلب الناس حولهم، ومن أجل إدخال الكثير من العوام في دين الشيعة، هذا الدين الباطل، هذا الدين الذي لا يمت إلى الإسلام بأي صلة. وهذا ما قاله الخميني لأتباعه في أحد خطاباته. اسمع أخي المسلم ما قاله الخميني لأتباعه في أحد خطاباته: لا تبعدوا الناس عنكم الواحد تلو الآخر، ولا تكيلوا التهم لهم بالوهابية تارة وبالكفر تارة أخرى، فمن يبقى حولكم إذا عمدتم إلى ممارسة هذا الأسلوب. وينصحهم بالكذب، ينصحهم بالتقية، ينصحهم بالنفاق، فيقول: لا تبعدوا الناس عنكم الواحد تلو الآخر، ولا تكيلوا التهم لهم بالوهابية، ولا تكيلوا لهم التهم بالكفر تارة أخرى، فمن يبقى حولكم إذا عمدتم إلى ممارسة هذا الأسلوب. ولهذا أمر الخميني الحجاج الإيرانيين بأن يصلوا، وكثير من أهل السنة خرع يقول: طب أنت الشيعة على باطل وعلى ضلال، طب لماذا يأتون إلى الحرم، ولماذا يصلون، ولماذا يعني يتنسكون ويقفون في خشوع؟ لماذا؟ سنعرف لماذا. الخميني أمر الحجاج الإيرانيين بأن يصلوا مع أهل السنة تقية نفاقا تقية منهم وخداعا للناس، كما كان يفعل قادة الشيعة حينما كانوا يصلون خلف أهل السنة أحيانا ثم يعيدون صلاتهم بعد ذلك، يصلون تقية وخداعا لأهل السنة، يصلون خلف أئمة أهل السنة خداعا، ويصلون مع أهل السنة بجوار بعضهم البعض ثم بعد ذلك يعيدون صلاتهم كما يزعمون، كما صرح بهذا أحد علماء الشيعة المعاصرين. ولقد بلغ الحقد الشيعي على المسلمين وخصوصا على أهل السنة في عصرنا الحاضر إلى حد الاستهتار بدماء أهل السنة. أفيقوا يا مسلمون، أفيقوا يا أهل السنة، أفيقوا حينما نقول هناك مخطط رهيب ومخطط إجرامي يريدون إبادة أهل السنة ويريدون القضاء على أهل السنة، لابد أن نفيق. هذا الكلام من كتبهم، هذا الكلام من تصريحاتهم ومن تصريحات قادتهم، يقول وخصوصا أهل السنة في عصرنا الحاضر إلى حد الاستهتار بدماء المسلمين. بلغ الحقد الدفين على المسلمين خصوصا على أهل السنة في عصرنا الحاضر إلى حد الاستهتار بدماء المسلمين وأعراض المسلمين وتهديد أمنهم في بيوتهم، ولعل ما فعلوه في مكة في حج عام 1407 للهجرة أقوى شاهد على حقدهم الدفين ونظرتهم للمخالفين لهم بأنهم كفار، حينما تظاهر في حرم الله بمكة ما يقرب من 150,000 حاج شيعي، تظاهر أكثر من 150,000 شيعي ذهبوا للحرم، ليس هدفهم الحج وليس الغرض من تركهم إيران وذهابهم إلى مكة، ليس الهدف هو حج بيت الله عز وجل ولا زيارة مسجد رسول الله، وإنما الهدف القضاء على أهل السنة. تظاهر في حرم الله ما يقرب من 150,000 شيعي هجموا يريدون الكعبة، تجمعوا في مظاهرات غوغائية عارمة، وكانوا يهدفون إلى تحقيق مخطط رهيب، رافعين شعاراتهم وصور زعيمهم الخميني. وتقدموا رجالا ونساء يريدون الحرب، 150,000 في مكة، 150,000 اجتمعوا في مكان واحد، 150,000 اجتمعوا من أجل هدم الإسلام يريدون الحرم، لولا أن الله تعالى بفضله ومنه وكرمه أفشل مخططهم الدنس القذر وحيل بينهم وبين دخول الحرم، واشتبكوا مع المسلمين ومع الجنود وبقية الحجاج في مذبحة عظيمة، وأوعزوا إلى أتباعهم وعلمائهم في عام حج 1409 بعمل متفجرات حول الحرم المكي الشريف في يوم 7 من ذي الحجة، وراح ضحيتها حجاج أبرياء جاءوا لأداء فريضة الحج. هذا هو الخميني، هذا ما يصرخ دعاة التقريب لخداع العوام بأنه يريد نصر الإسلام، أما عن تعذيبهم بأهل السنة في إيران فقد ذكر عبد الله محمد الغريب في كتابه لأهل السنة في إيران أنواعا وأشكالا وأهوالا من التعذيب والتنكيل والقتل والاغتصاب يندى لها الجبين، بل ويطيش من هولها العقل وإليكم بعض الأساليب القذرة، بعض الاضطهادات وتعذيب الدنيء وتقتيل هذا الذي اتخذه أولئك الأشرار تجاه أهل السنة في إيران. كانوا يربطون الأرجل بالحبال ويضربونها بالأسلاك الكهربائية، كانوا يربطون الأيدي من وراء ويضعون المسجون في زاوية من السجن ويصبون الماء عليه، ويصبون عليه كذلك النفط. فعلوا هذا مع عدد كبير من أهل السنة في إيران بعد ثورة الخميني المشؤومة التي روج لها الكثير من دعاة التقريب في بلاد المسلمين. كذلك من أساليبهم الوحشية ربط المسجون وضربه في المواضع المختلفة من جسده من 10 إلى 150 ضربة، من 10 إلى 150 ضربة، فإن مات فذلك، وإلا استمروا على هذه الحالة مدة 15 يوما. يضعون المسجون في الإسطبل ويتركونه إلى أن يموت. ومن أنواع التعذيب سلخ جلد الرأس، وهذا من تعذيبهم الذي اشتهروا به، هذا من تعذيبهم الذي اشتهروا به أنهم يسلخون جلد الرأس وثقبها وثقب العين بالمثقب بالشنيور، يسقبون العين بالشنيور ويسقبون الرأس بالشنيور، وإحراق الأسير حيا يشعلون فيه النار حيا، وتقطيع الأعضاء وقلع الأظافر. هذا من كتاب أهل السنة في إيران، وهذا غيظ من فيض، هذا قليل من كثير. إنهم يبغضون الصحابة، إنهم يشككون في القرآن، إنهم يطعنون في السنة، فماذا ننتظر منهم؟ ماذا ننتظر من هؤلاء؟ نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وممن أثنوا على حزب الله الدكتور محمد سليم العوّة، والله حسيب، والله حسيب. يقول: وينبغي في ذلك الإطار أيضا إلى ما سبق أن قاله الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي عن تغلغل المذهب الشيعي في مصر ووصفه لنصر الله بأنه متشدد أعمى لاعتقاده ولمذهبه في الإسلام، على رغم أنه أفضل من الخانعين. يعني على حساب من هذا الكلام؟ حسن نصر أفضل من الخانعين، يقصد أهل السنة الذين يهربون من المعركة، مع تحذيره بصراحة من مجازر كما في العراق بين أهل السنة والشيعة. إذا تم تغلغل كهذا في مصر، وأضاف القرضاوي: لا يخالف نصر الله غلاة الشيعة، لا يخالف غلاة الشيعة، ونحن لا نستطيع تجاهل ذلك. ثم خالف الكلام، وكان هذا الكلام في مجلة القاهرة العدد 346 صفحة 3. ثم خالف هذا الكلام القرضاوي، خالف هذا الكلام الذي قاله في مصر، خالفه في قطر، وقال بنقيض، يعني بعد أن بين خطر الشيعة وأنهم يريدون أن يتغلغلوا في بلادنا الحبيبة في مصر، إذا به بعد ذلك يقول نقيض هذا الكلام ويخالف هذا الكلام. فماذا يفعل العوام؟ ماذا يفعل العوام؟ ماذا يفعل العوام يا دعاة التقريب؟ أيها الدعاة، أيها الدعاة، يا من أشير لكم بالبنان، ماذا يفعل العوام بعدما لبستم عليه؟ نقض كلامه بعدما صرح بأن الشيعة خطر داهم على أهل مصر وعلى العالم الإسلامي، وأن حسن نصر متشدد مغالم، قال بعد ذلك بنقيد هذا الكلام في قطر. فماذا يفعل العوام؟ وعلى حساب من هذا الكلام؟ بل إن مفتي مصر الشيخ علي جمعة سمحه الله ينكر ما تواتر في كتب الشيعة وفي أقوالهم وفي خطبهم، والذي يعرفه القاصي والداني من سب الصحابة وفعلهم وقولهم هذا وتفسيقهم للصحابة بل وتكفيرهم، هذا أشهر في الدنيا من الدنيا، تكفيرهم للصحابة أشهر من الدنيا في الدنيا من الدنيا. فليحترم الرجل عقوله، فليحترم عقول العوام، يحترم عقول المسلمين، ولحساب من يقول هذا؟ أفلا يغار لمقام الصحابة؟ أفلا يغار لقدر الصحابة ولمنزلة الصحابة ولفضل الصحابة؟ ماذا يقول لله عز وجل؟ ماذا يقول للصحابة في الآخرة؟ وبطلان قوله هذا لا ينتطح فيه عنزان. وينكر الشيخ علي جمعة أيضا قول الكبار من أئمتهم كالكلين في الكافي بتحريف القرآن، فإن كنت تدري فتلك، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وقال أسامة أنور عكاشة هذا الناصري، مدح حسن الناصري بكلام طويل لا نريد أن نتطرق إليه، وتحت عنوان السلفية السعودية إسرائيلية عجبي، جاء في ملحق مجلة الكرامة المصرية العدد 41 صفحة 9، تطابقت مواقف العديد من المواقع السلفية الإسلامية المتشددة على الإنترنت مع المواقف الإسرائيلية، نعوذ بالله. لحساب من هذا الكلام؟ أن يقال هذا الكلام ويلبس على العوام أن من يقول كلمة الحق فهو مناوئ لليهود وهو معاون لهم، لحساب من هذا الكلام؟ الذي يقول كلمة الحق فهو عميل لليهود. هذه الجريدة مجلة الكرامة المصرية في العدد 41 في صفحة 9 تحت عنوان السلفية السعودية إسرائيلية عجب، يقول دعاة التقريب: تطابقت مواقف العديد من المواقع السلفية الإسلامية المتشددة على الإنترنت على مع المواقف الإسرائيلية، وغاب عن هذه المواقع حتى الآن أي بيان يندد بالحملة العسكرية الإسرائيلية على لبنان، كما غابت أنباء العدوان. وحول جواز القتال تحت راية حزب الله كتب أحدهم بشأن فتوى عمن أطلق عليه العلامة عبد الله بن جبرين السعودي، هذا ما زال كلام هذه المجلة، يقولون: وحول جواز القتال تحت راية حزب الله كتب أحدهم بشأن فتوى عمن أطلق عليه العلامة، يستهزئون بالعلامة عبد الله بن جبرين، هذا العلامة عليه رحمة الله تعالى، العلامة الفقيه، هذا العلامة التقي الورع الفاهم والمدرك للواقع، هذا العالم الحكيم، يقولون عنه أطلق عليه العلامة، أطلق عليه العلامة، فيستهزئون بكلامه، يقولون. والسؤال: هل تجوز نصرة ما يسمى حزب الله الرافضي؟ هل يجوز الانضواء تحت إمارتهم؟ هل يجوز الدعاء لهم بالنصر والتمكين؟ وما نصيحتكم للمخدوعين بهم من أهل السنة؟ وجاء جواب الشيخ السعودي عبد الله بن جبرين كما يلي: لا تجوز نصرة هذا الحزب الرافضي، ولا يجوز الانضواء تحت إمارتهم، ولا يجوز الدعاء لهم بالنصر والتمكين، ونصيحتنا لأهل السنة أن يتبرأوا منهم وأن يخذلوا من ينضمون إليهم، وأن يبينوا عداوتهم للإسلام والمسلمين وضررهم قديما وحديثا على أهل السنة. بعد ذلك تكلمت هذه المجلة في قدح الشيخ جبريل والتهكم منه، ولا نريد أن نذكر هذا الكلام ونعف شيخنا عبد الله بن جبريل من هذا الكلام، فهم يسفهون علماء الأمة على حساب الشيعة لأنهم يأخذون على ذلك مال، ولأن هؤلاء الكتاب مأجورون من قبل الشيعة فباعوا الدين من أجل فتات موائد الشيعة، باعوا دينهم من أجل المال، وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي ستكون بعدي سنوات خداعات، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل من أجل فتات موائد الشيعة، من أجل يعني أن ينالوا عند إيران الحظوة إذا بهم يطعنون في مشايخ أهل السنة والجماعة على حساب الشيعة. هذا كان غيظ من فيض من كلام دعاة التقرير، كلامهم كبير وكثير وملأ الصحف والمجلات، ولكن هذا يعني عسانا أن نعرف هذه المؤامرة الخطيرة من دعاة التقرير، وعسانا أن نبين في لحظات أن عقيدة القوم عقيدة الشيعة أنهم يقولون بالطعن في القرآن، أنهم يطعنون في القرآن ويقولون بأنه محرف، والله يشهد إنهم لكاذبون، وكذلك يرفضون حجية السنة ولا يعترفون بالأحاديث النبوية، ولا يعترفون بالبخاري ولا بصحيح مسلم، ولا يعترفون كذلك بالكتب بكتب السنن ولا المسانيد، ولا يعترفون بإجماع الأمة، ولا يقولون بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، يقولون أنها تجتمع على ضلالة، وكذلك قلوبهم في أئمتهم إلى حد كبير. والخميني يقول إن للإمام مقاما محمودا، وخلافة كونية تخضع لولايتها جميع ذرات هذا الكون، وأن الأئمة علموا ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء، وأنهم منزهون عن السهو، إلى غير ذلك من الكلام الباطل. وطبعا جوز الاستغاثة بغير الله فقولهم: يا مهدي أدركني، ويا زهرة نستعين بك، ويا الشيعة يهجرون المساجد ويعمرون المشاهد، الشيعة يعبدون قبور الأئمة يذبحون عندها وينذرون لها ويحلفون بها ويستغيثون بهم في طلب الحاجات وفي كشف الكربات، ويسجدون لهم وإلى قبورهم من دون الله، بل ويستقبلونها في صلاتهم ولا يستقبلون القبلة. وهذا الخميني يقول في بعض كتبه، اسمعوا يا دعاة التقريب هذا الكلام، يقول في بعض كتبه: طلب الحاجة من الحجر أو الصخر ليس شركا. نقول هذا الكلام لكثير من الدعاة المشهورين، قل هذا الكلام لمن عاد لما ذهب إلى قطر وقال: لا أنا ما قلت عن حسن نصر أنه متشدد وأنه من غلاة الشيعة، لا، وأنا ما زلت أقول بالتقارب. نقول إلى الأستاذ يوسف القرضاوي: ولا يغضب أحد، فكلمة الحق فوق كل أحد وفوق الرؤوس، ونعيد الكلام أن المعصوم هو الرسول، وأن لا الأستاذ يوسف ولا غيره لا يخطئ، وإنما الكل يخطئ. فنقول له: ألم تسمع هذا الكلام أن الخميني يقول أن طلب الحاجة من الحجر أو من الصخر ليس شركا، وإن يكن عملا باطلا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحانك هذا بهتان عظيم. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأخيرا أقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مع التقية في الحلقة القادمة نلقاكم بإذن الله عز وجل على خير. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير وبالخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.